فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أحد من قرابته شيئا باعتبار عاقبته، فإن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أحد سواهم. واضح؟ واضح هذه القاعدة؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أحد في عاقبته من شيء فإن غيره أولى بأن لا يغني عن غيره. طيب، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يشفع؟ الجواب بلى. أليست قرابته وأهل بيته هم أحق الناس بشفاعته؟ بلى، فكيف لا يغني عنهم شيئا؟ طيب هم موحدون، هؤلاء الذين سموا في الحديث موحدون، العباس، صفية، فاطمة عليهم الصلاة والسلام. محمد، أن الشفاعة متوقفة، أن الشفاعة متوقفة على الإذن، يعني يصير معنى الكلام إيش؟ أن المنفي الإغناء في العاقبة، يعني في المآل، فالمآل بيد الله عز وجل، والشفاعة ليست تحكما في المآل، وإنما سؤال من الله سبحانه وتعالى، فلا تكون شفاعته صلى الله عليه وسلم آئلة بهم إلى ما يريده صلى الله عليه وسلم، بل الأمر إلى الله عز وجل، فهو يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، والأمر كله لله عز وجل. ولأهل العلم أجوبة أخرى، لكن الأظهر أن المنفي هو التحكم في العاقبة، فلا يكون ذلك بيده صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون شافعا عند ربه فيما يرجوه لهم من الخير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.